والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع والخمسون امتلك الموت ياكل ما سئله الفوزان أيهما أفضل يذن يوشد ألب العلم المقراض مفلق ويش عن الدعوة إلى الله ودى الله قري ما به يذن يوشد جواب ألب العلم أولا أما جمرا وكث مفلق نظمكناك لأنه لا يمكن الإنسان المتش وما يتكلم أن يدعو إلى الله ودى الله يتابع إلا إذا كان معه علمه كثي أردك هنا وإن لم يكن معه علمه كسوق وقفك ليلة فإنه لا يستطيع أن يدعو إلى الله ودع الله للطرف ثم يشيج وإن دعا بالطرف فإنه يخطئ أكثر من السيطان كم نقف موت وبلتها فيشترط في الداعية ودع الله دعوة من أدرك ونوصل الشرطان أن يكون على علم داعية مؤنثة هاء المبالغة أن يكون على علم قبل أن يباشر الدعوة دعوة كما أدرك بسيط ما هو قال لك ما أدرك ونكر ما زبة النكر حسنين مجمع عليه ما هو المختلف فيه ما هو كذلك ذلك قل هذه سبيلي لهج من قدينا أدعو إلى الله وذا الله اتقرب على بصيرة باوقة ما يهون فانترش أنا ومن تبع أنا تعالى منك أدعو إلى الله أنا إنين يعني إنك تكترن دعوة ذلك يدعوة ما أدرك يستاتشون يستاتشون تكترن تكبر وإن على بصيرة أنا ومن تبع إننا يعني تكترن وقد ثلاث سوما نا ولتم شرطنا دعوة ما أدرك دعوة ما أدرك يستاتشون ما وكم يستاتشون يستاتشون تكترن من دننا ما لايانا ساتاو الله ادنا غراتانا سناغر مارو هي بدين ما تشاو نو فيز نو دبل فيز نو وهناك امور ظاهره جلتو نغرو شال بامكان الان ترى سو يعقوان ان يدو الى الاستدعاء يدرج يميش له هنا مارو بدو مثل كا سيغدو مارو لقبت كده تفصيل نتا ساي والنهي عن تركها مع جماعه كجماعه مكر اكثروا بيو مكر كان ما هي مرجع بدو ساي يدرج بقى جماعه مسكت بدو جماعه ما وجل نو بدو بدي في كونا قرأت ولك يا مرا أهل البيت لأهل البيت وشي لبي سبوت شي معنا أكاش مواطع مع أبلاد مع وطع مع البلاد لا أكاش مواطع وطع وأمر الأولاد بالصلاة بلجوشي بصلاة مع ذلك إيه آرب النشر طيب الله هذه أمور ظاهرة قلتها يعرف العامين تراوصا ويعرف المتعين من درسا من أوقع يوقع ثم يوقع شوى لكن الأمور على تحتاج إلى فكر الجنزاد ما تصلي بالدوش رتاج لا علمي وقت ما يصلي أمور الحلال والحلال المسيح يهلال يهلال يا رام أمور التوحيد بالداية استعملت أنواع التوحيد تفاصيل التوحيد والشرك الشرك درجات الشرك وأنواع الشرك وتفاصيل الشرك ومناهج منحج وأهل المنحج المخالفة وإن دمو أصحاب المناهج المخالفة هذه لا بد من العلم وقت كمنور أي كلمة وإذا يزيد الملوك أمر التمسر سيتصور والحكم على شيء قرر عن تصوره لأن ما نادك وش نموت والحكم على الشيء بأن بدنا نفرد مسألة قرر عن تصوره يوم الرد عصو من دون ما وانت ساب الرد من دلا وده من تتابع من يدو من تيدو بوزو سؤال الخامس والخمسون خمسون نضيان هل بيانه بعد أخطاء الكتب الهزبية هزبار توتشن مصحف ستات توسن مصيب يتوسن هزبار توتشن كتاب ستات منا قر مابرارا الجماعة الوافدة يوم تزمت يوم إلى بلاد التوحيد وبلاد السنة وبلاد السلفية يوم تزمت هزبوج قرو توتشن ستات مابرارا يؤثر عن التعرض للدعاء دعاء توتشن كبر منكات يهون علينا إياكي جواب لا أيضا هذا ليس من التعرض للدعاء دعاء تستعرض مهون أيضا لا دعاء المنهج السلفي ما أيضا لا دعاء المنهج السلفي يمنهج السلف دعاء لا يعتبر من الكلام إذا إذا بدأ على من ناقر وقبلغة الميسة وإذا من ناقر وشرك الهزبي إذبات مبهونه أنجوس من ناقر الموجودة في اليوم ذاري هلوسي إصلاحة بزيدة عالمه لإسلامه أنماسنا أنماس كل المال والتعذير منهم والتعذير منهم ومن كتب ما استنكت من تعرض الدعاة بلا يمكن يعني دعاة من سلفي يسلفي من عجل دعوة أدراجه لا يتم الكلام في هذه البداية والبلاد ليس في البداية موجودة اليوم في الساعة والتهذير منهم ومن كتبهم من التعرض للدعاة دعاة وشن كبر من كارنا وبلا اعتبار هذا بل نفيها من لا سائل الله ما ولا طعنا في ذا كبراتهم ما نور بلو وإن ما بتألقان بلو عايزين بمتايسة بل يعتبرون التعذير من البداية أنفسي كارب إلى كراساتشو ما استنككم والتعذير من كتبين كما تعرفتاتشو تتنككو كخاسيتاتشو كفيدياتشو كميمورياتشو كبنتاتشو كسنطوفاتشو كذي ما استنكك هو من منهج السلف التاريخ والآثار في ذلك كثيرة جدا بذي جيال من رجعه السكسوج كرسك على توجه بركاتنا على كتب من كتب السنة على السنة وصوج بالطاف وكتب الجر والتعديل كتب الجر والتعديل من الجزء لما أقولت بالطاف في أئمة الإسلام في البخاري والدار قوتني والحج وإنتنا وشو مثل الحجات وضيرهم إن أبو زرعة الرازي إن ابن هبة إن دار قوتني إن أهل سيد القطاع إن علي المديني إن يحيى بن المعين ابن معين إن أحمد بن حنبل إن زعم سعد الشاشق بل يتقربون به إلى الله يهن وما لو ودى الله يتقربوا بل أعلم أعلم أهلا جد عودتوا إذا تبوتوا ونسل كنا فنجدراتوا كسراتوا كراساتوا كمطافتاتوا ككاسيتاتوا كفيدياتوا كيف يوم النفس المثال فبت كهون السوشيال ميديا شوبات تقال ما استنكت ودع الله لك رب العبادة لكن عاد هي تلك دين حماية من أعظم حماية الدين عند دائم صلاة دائما بهون دين بر كم تطبق هي بالك صلاة دائما جفادي وسون نوم يبرتن نوم يورسوا دين مورسوا بتكتب بتكتب عن نبات نزار يبدأ وجهن ولا ما وجهن صلاة صالح وجهن دين النبات كتسا يزم ولذلك يقول الشيخ الإسلام الثاني الرجل مثل المجاهد لأن الأداء يوشو لفاتين من نبرة النورسة قال ابن فورك بتكتاب بكت كتاكم من أبلاش من أهل البدع وشنات هؤلاء يفسدون القلوب وهؤلاء يفسدون الأبدان يقول شعبة ابن حجاج ابن ورادن الأتك إمام الجر والتعليم شعبة رحمه الله تعالوا حتى نغتاب في الله تعالى نو لالله بذنه اسكم النعمان يعني نذكر جرسة دي سورة وبيبان هميتنا جن وسطو نصيحانا بل واجبنا بل عبادانا بل من أعظم الدفاع عن شرهم شرح إلى الترمذي ومن كتاب المجلد والشافع سنته 94 كفاية يا ابن الخطيب 91 جار مالك اجلي دعيس نو اجلي مو منقطع نو اجلي حديث لاي قبر نو كذاب نو وضاع نو متهم نو متروك نو مدلس نو ايه جار هي ذات تعديل مالك ثقه مقبول صحيح عدل ضابط حافظ مالك واسوء التعديل واسوء التجريح والتعديل ما جاء فيه افعل التفضيل على يعني جار تعديل تلك الى ابن هبان امام الضعفاء ابو كامل يعني ابن عدي كامل ضعفاء زين كتاب لي فوالو جرح المجروحين وقال ابو زرعة الدمشقي ابو زرعة الدمشقي رحمه من سند ابا مسيري ابا مسيري من بانسو يسمعه يسأل عن الرجل سلا سريو ستة يغريك ميستاثر ويهيرو عندنا ميستاثر بحديث ويصحف حديث تصيف على ركا تصيف مالك أغرني مدني أميلا ومدني أميلا مدني مدني مدني تصيفي تصيف مالك نتبع له مؤجمون مهملا دركا يعني أغرني مدني أميلا مدني إذن تصيفي مثال البادي السنة تصيفي فما يغير شكله محرف أو نطه لا أعرف مزحف عليه شكله من كير كونة شكرا كار يكسر دوما دوما وكسر عن الدرة كونة مهرسي بمثال نقطع مالاً أبدتا نقطع من كير كونة مسحف فما يغير شكله مهرف أو نقطعه لا أحرف مسحف على تصحيح تحريف ايه ده مصطلح يعني حروف يعني تعريف ايه لا اكيد عينه تعريف ايه لا ايضا لم هذا قلت افا حرف في المكية قلت افا مخرية سوء قلت افا مالك ركيك مؤقت تمتع فأفا وأوى نومي فأفا تمتع وأوى فأوى ما يقول وأوى وأوى وأوى فأفا ما يقول فأفا فأفا كاتا ما يقول تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا عرق عرق الصغ الكبير واهل العقدة من اللسان وقال ابو زرد او يا مطالع حديثون احيانا نوع مثلا وعن الاغرني المدني ايضا اغرني المدني تاركا ومدني تاركا من دنا تكشيف يعني زايوة عن الاركات كيرتا هي تصيف بالا يسحف ويهم ويسحف ويسحف فقال بين امره ابرر اجل مسحفنا وبال ابرر فقلت يا ابي زرع اترى ذلك يبقى حميد نايدر قال لا ايضا اذا سكت انا وانت ما انت هذا ابن هاري هكي الناقر عند الامام احمد معنا شو الى الترميد مجلوى الصفحة رسول الله ربان مسحفنا وبالهن يترك ناقر طياكي كل سنة سبعة مسيو سألوا عن الرجل لا طياكي لا طياكي ولا سنة خطياكنا طياكنا سنة وقال عبد الله بن الإمام أحمد يتلك عالم عالم ابن العالم عباس يوم عالمه أحمد بن حنبل مشهور في إذنه تجي يوم عالم ساره مبال لج نبرو عن السيد نبرو شسوس تجي شاشة عالم وش نبرو يقال إمام أحمد بن حنبل لجي إنه تلك عالم عبد الله بن الإمام أحمد يبدو على ما وصلنا قبل جاء ابو تراب النخشبي ابو تراب النخشبي نباسي ومتع الى ابي ودابات الى احمد بن حنبل زند متع فجعل ابي يقول زمان فلان ضعيف اجري باديس ضعيفنا وفلان ثقه اجري تامانشنا فقال ابو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء ليش لانه مئة سما ركعت هذا يعني انت شيخ علماء جاتي ما يجي لا لا فقبلت مدى بي إليه زر وقال له ويهك وانشيت أزازنا في قرب الله وهيب لأنه هذه نسيحة ليس هذا ليس هذا قيمة يقول نسيحة نسيحة بيده إذا تمانو في الله هو يقول ما هو سيقى بلاده ده بأقبابه كونه بأقبابه تقول في الدباة كونه جر تأذير تأذير مبتدئ ناس إخوان ناسه سفيرا خرافي ناسه بلوم بالو نقبا شوكا هنا سميت ايضا للنسيح بل نسيح اولا له ولمن يقتدي به ولمن لا يدري احواله ولمن اراد ان يتبعه له له ولمن يدافع عنه لذي هلو نسيحانه شر الى الترميد مجدد السفا سسمت اربازك سسمته امسع الكسائي للخطيب البغدادي اربازك قلت لكن الدعاة المشبوهين نذي بشوفها يتمول ما لنه إن ذي دعاة الزال هم الذين يتأثرون عندما تنتقد كتب أهل البدع والأهواء يبي لا تبوشلنا يسمي يسوي كتابات شو نقضي دفك أو موز ما سيبت على الآن إن سنقضي السماعات إخوانو تشوكي إخوانو تشوكي ماذا شوفها المشبوهين أي المولئين بالشبه أو المورطين بالشبه ديجيتال أبي هل تلي الله شو ما لنه الناس تلك ناس يقولوا ملوى تعالى بلا وسينك وكذي يعني سمعت وقاسم سمعت ايه يا ربنا ويوزر سياسة نكي ومن أصحابها إنك بحيات كالو ناس وسينك وكذي إخوان مثل أقاس التعوطة هنا نقرمي ليلة وسين فإن عمل في دائم بسيب تلات فل دستان يا دبتي يا دبتي بليا إن نسين نقصل من دنو إخوان معنا السنة من المنفس إيزونه وإذ مبتدئ مهوناته وعمله قد الناس مبتدئين لك تنقر بكة بس عم شكرا على بلونه هيك هو لسا عندهم اللي يتعلم إخوان كتب على هلهم دم عملوا القوستو عند إخوان نقاطة تدرجها من يشي إخوان عندما يورس إلى أمان عنده كتب إلى إكرم بمي كبدي إكوتان لا يسر كذاب يسر لمن سيقوت سنكوها يسنور سنكوها أو غط سنكوها حسن تاج سنكو يا سلام يا زنجي كاكو لكاكي زرع ما أبرا لي تبريبا إن ذيك النزا من لياك قولي شبك عيوة أعطى ستم مبتدئ مبتدئ فماذا بعد الحق إلا بلا كل بدعة من أهدف يا ابن آدم عليه السلام فهو من عمل عملا ليس الأمر فهو من أهدث في هدسا أو مهدسا فإذا نسلوا الماء والناس مانا يزين جيرو كونجي إلا مانا مانا يا سرعان نساء جي شرط قل نزوش على الذي دابه الناس متاهو طالبا الذي توقف إلى هذا الأسرع على التنع مثل نبزي أقل درس كجمر رسالتك من صوها اسكام سل إخوان كامنا جمرين جسنا كركو لم نسترعش أتي شو تقول يا ذلك بلوم سل إخوات سلنا كروا من نبزو لأن إيه رسائل مسكينهم كان أنا كان أكيدا من الناس من ربط كذينه كان أحكام من الناس من ربط كذينه كان صلاة من الناس من ربط زمن نبضه من الوقت صلاة الناس من سميروس إكتا مرزي لله يمكن هذا كان أكيدا غير بزي بزا ستل ومن وش فرق بدل ده وكتبش بدل ده هم يشرط سلا بزا مصيبة بطلع سوشال ميديا سلا ميلاك وحبرت سابو بلو بلو سير تمسطا من ناقر هذا من لا يقول داعي نومان داعي ما الله قال يبسو بسم المان دعوهم بحن يوصوا دعوه بلو ميقمتوا من رنو بطا بسم الله يقولن دعوه في الدرر قال ربوني قدر مصيب لا سلا سو معك مستو معك كبابا ناقر دستا يحوه بما قصتم يا إخوان سمع سمع تراؤ بكي إخوان مدينة شو ستان فلقينة شو منامين إذن ما يزي فلقونة شو بروتيكال أفر جيسا أفر شو أي قد إهين دعوة لسميت يتقبلوا ما لسنو فقط أي دعوة يتقعون لسميت ونو ما لسنو حتى ليهون ورسو مكة النبرة شكرو قال الله عاصم قمقم حليل لا يعني من نو انديز مرهين اگر بلو بقل مكة النبرة انجي لا من دول الجسيم المبتدي في النكة لا أبراري أسكري سنة أنا ندى مؤمن إلى الجاهل مدخري يابلو إلى لو دينا شوما تابيانا جمتو لأسو يجن بيا قدائنا مدخري يابلو هؤلاء الإخواني مدخري يابلو ميتشو إخوار وشاشو فأخرى سنة الأبتاج إخوار مدخري يابلو ستبو يابلو ربي المدخري أمراء اليهود عليه هذا كذي كيدروس مراهم سمع شام داني كمي تكتاس شو إخواني وشمال عني إلى اليهود يعيقون لا تتغني عن ذلك وقد شهد له العلباني مهندس الأسر حامل الوعي الجره والتعديل يجرنا تعديل ينقب بعون جزيه باندرا تشكالي ما ناله ربيع المدخلين إن جلت وكنا ليجل لنا هنو البيو جل سيحق عن ذلك بعون زمن بعد البدا من ذلك إخوان مستره مجرد يعلم هون لان يبقى للتلفينور شيخ ربيع بن عمير المدخلين بيش الله إذا لديك إسرائيل وعلي واشكا سوق عن ذلك كبار هيئة يعني علماء أبتك علي كسوكر يعني وسيمين بال رحمه الله موضع شوفيد نفوزان فك إنا سنبو نا إيه ونيتا سوش عميتان نا نيتشال بس عميتان لوكو بقر أبتك علي منا نعري على السالين ما ينكر رأي لا تتبليك على السالين قالوا إذن باب ما يجوز من الغيبة يلا مرأة السالين باب ما يجوز من الإعلام عن الغيبة تجوز في ستة إلى نوم الأول التزلم والثاني التابع والثالث إلى آخره إنها كذا إيه من الغيبة المباحة بل من الغيبة الواجبة نوم جريك واجب من ناقر واجبا نون أبيب نوم على من ناقر من أسمان الجل من ناقر من أسمان الثالث هذا من النبي المقرات معرزة قلوب الشاء قصوا قال يسوع وشو سيف ياتي تبديك حق كسوانا يا رجع وإذا أتادر كنجي كشاجن بس أنا ما فيه تنا يعني قعدنا نقول نو سيف شو دم وزالله كسوا قال كبر الله ما عندي نكهنا كم دركوا دي بارنا كذا بس هذا قدري قدر وده ما دركوا أكو بجاري جربنا نرجع بالليل جربنا يس بلوا أين ولا دا يأكل تأكلكم ولا لا تأكلوا إلا لوم ثلائم ولا نأكلنا تأكل لوم ثلائم سبحانه يكذب كذا نكرني كوما تفرض سبحانه أين ما سر سو جاءنا جسوا جاءوا بدم سر جاءوا بودن تكوما أرا ميتا نكمل يوريشيا ወጣን ወረደም ከረብራል ብቻ ተጣላስ ካምታከ ማሊና ገረ ማና ገረ እነሱ በእኳልነት ማሻአላ የተውሂድ ሰይጣች የሰደቡ ተላይ ሶሻል ሚዲያ ደረቅ ያተውሂድ ሰው ነብዩ ደረቅ ናቸው ማለት በተውሂድ አቡበክር ደረቅ ነው ማለት ነው እኛ ሲክርሽ እኛ ምንም አይደለም የነሱ ለካ ምረህዱና ማለት ስልጣን ፖለቲካ መፈንቀለን ግሳይ አካሄዳቸው ሸሪዓ ነው ብለው ነው ያሉት አኛ ፈጣን ስለሰለነ ስናገር ስለግብጽም የታሪክ ያንዳንዱ እናገራለን ዳውቅ የለም እንጂ ከየት እንደመጣ እንዴት እንደሆነ መሰረቱ ምክንያቱ ሀደፉ እንደሆነ ይሄው ታዳር ሰው ጋር ተረበታል ኢንሻአላ ና በዚህ ጉዳይ በጣም ጠንቀቅላችሁ ምሳሌዎች ታውቁቀባል ምክንያቱም ይሄ ምሳሌዎች ያለውን ሁሉ ዋቂም ቁጭ ማበት አማና ነው ምናልባት ሙሉ ሙሐበራ ላይ ብዙም ታልጋው በዚህ እንደምን ይታው ነው ለዲን አብራሪያ ሲቃውም ደስ ይለዋል ይሄን ይድራይ ኸዋሪ ይመጥራ ሱፊ ሲነገር ደስ ይለዋል እሱ ባይናገር አባሲ ነገር ደስ ይላል አሃ ኢኽዋኒ ወጅባይ ዱባይ ይላል አንዱ ባይ ዱባይ ኸዋሪ ይላል አይ ራሱ ምን ልጣረ ኢኽዋናዊ እሱ አምኖበት ያራመድ ነው ፍቅራ ይሄ ድልል ተግሪ ላይ ደረክ ይሽ አይደለም በኢትዮጵያ ላይ ኸዋሪ ይለም ገደፋ እኛ ሳውዲ የተናገርን አለ ነው ወይ ዘግይቶን ነው ምን ሰው ከግብጽ ነው ፍልጣው ማለት ኢትዮጵያ ላይ ወጥቷል ባያንዳንዱ ክልል ወሪያው ክልል ከማቶ 97% ይኳል አማራው ክልል ከማቶ 50% ይኳል ስልጤው ክልል ከማቶ 10% ይኳል ጉራጌው ክልል ከማቶ 20% ይኳል ይሄ ግድ ነው መናገሩ አማናው እኮ ነው የብሔር የአህጉር የአካባቢ የክልል ጉዳይ አይደለም ይሄ ዲን ነው ነፍስ ይሄ አኼራችን ነው ስብሃናላህ የስልጣኔ ዘመን ነው በስልጣኔ ሰውን ጨርሰው አሹቁታል መናው ኪታብን አሳትመው የዩስፍ አልቀርዛዊ አሰናል በመሴት ቁጥብን በአማሪ በእንግሊዝኛ ተተርጉሞ ማለት ነው በዩኒቨርሲቲ ያከፋፍሉት አልነበረም ያን ጊዜ የጣሉባቸው ሹማ ልጆች አሁንም አለቅም እያሉ ይሄ ወልቅት ላይ ይሄ ሐዋሳ በከፊሉ አለምዲያ ጥሩን ሐዋሳ እንኳን አናሳ ላይ ኳል ይወግድ ይይዛም ብዙዎች ይቻቸዋል ወልቅት ላይ በጣም ይሄው እንግዲህ ሐረርጌ ባለ ይሄው አለማያ ባለ ይሄው እንዴ ላይ ማለት ነው እዚህ እና ዘሪት ማለት እላይ ድሮች የትካ ተፈነውባቸዋል ኢኽዋን ከተባለ በቃ ብዙ ግቢያቸው ይፈርስ ነው ብዙ በራቸው ሊንቋቋል ለዚህ ሲሉ ኢኽዋን ይባል እስከ ነጋቴ ይደፈን ይዛጋ አይደል እንዴት ይዛጋ ወላ ተክሙ ወላ ተልዛ ከብል ባትል እኮ ነው ተክሙ ነው አንተ ሰር ሰር الى الترمذي الاخير كيف قلت لكن الدعاه المسمون هم الذين تاثر عندما تنتقد كتبه الجزاء ولا هو ويهذر منها وان اساد وان انكر هي يلا ماشي ها ليس هذا من اثر الدعوه لان هذه الكتب ليست كتب دعوه يدعو كتابوش يدعو وهؤلاء أصحاب هذه الكتب والأفكار النظم يرمرنا يا مصحف كبالتا بيتوش ليسوا من الدعاء إلى الله على بصيرة وكأن تنفسه ودع الله مطار أيضا وإن بوكر وعلى حشن بحق له هنا أيضا لهم فنحن هنا ما هنا نبين أخطاء هذه الكتب النظم مصحف وستة من الناس النظر الراجزي أو هؤلاء الدعاة النظم دعاة وستة من الناس الراجزي ليس من بعد تجريه للأشخاص لذا الزوج لا تأتوا سواج إنما نور مطعب أيضا وإنما من بعد نسل الأمة شوف رد ما ذلكوا نقد ما ذلكوا كشف الباطل وال بدا رأسوا إيه كبرات من كاتل أيضا ما بوشك كبرات الزكة ما ذلك وضع ذلك كبير إنك ألفا لكم كبير كبير كبير عباد قدر قبر أمين كبيرنا وباطلنا لتكبر فلقوا كل عز ليس في الله فهو باطل فهو ذل لا الله يعني هنا كبر كبرية باطل نونا يا شباب كل عز ليس في الله فهو ذل لا الله كهونا شجروا كاللبي لانت كبر كفتن كبر انت نخبط منما من باب النصيحة للأمانا وإن كان ذلك من باب الجره الرجال في عدالته عادل بموناته ما نور بهم جر وتوسيقين ثقة عنهم تماني بمونات وهذا الذكر الذين سووز بنصف الذين لا يشتود بباتشو انتنا كبراتشو منكات بكلايلا بيهون خصوصا من كان لهم تأثير مجلسة ميكتلاتشو تأثير الله شوال أفك الله تعالى الله يدلنا ميديا سوشال ميديا انجليزي عربية عشير من عامل هستريك إسا يا مطالع كربا هزبون بك نعطيك يا أمي مارتك بك شو قرن جادا متوصو معنا شلت تعرفو ሰውሚው እንደዛውኑ ደሞ ረድ ማዘግላነ አቀልሻይ ሻክላይ ተውላይ ወድቃለ ይ መደው ደቀበለ ወይ እቺ መዳገት ልቆታል ወለባት ተከታዮች አሏቸው አጃል ከቃደት ሐረካት ሐረካት እሽ እኽዋንያ እኽዋን ግሞች ምንድነው እንቅስቃሴ እነሱ መሪዎች ቅስቀሳ فهذا موجود في كتب الجرح والتعديل تقنطوا وكتب الرجال والسير تقنطوا الرجال يعني نقد الرجال تهذيب الكمال في نقد الرجال تهذيب تهذيب الرجال كام سيل الرجال قافوا يعني أسماء تهذيب الأسماء والصفات معرفة الأسماء معرفة الكونة معرفة التاريخ بل أول ما أجرح والتعديل بحديثة في علم مصطلح الحديث بذوتا ناقروا أنه لكن هذا من الجنة النزي سويت فروك هونه ከነሱ የመጣው ዲኒ ሆና እንሰራበታ ወዳለ እንቀርበታ እነሱ ጋር ችግር ካለ ከነሱ የመጣው ሐዲስ ነገር ምንድነው ሐዲስ አይደለ ሐዲስ ካልሆነ ሐዲስ ባለው ነገር መስራት ይሁን እንደዚህ ከሆነ አላህን በማይፈልገው ነገር ተገዝተን በቢዳ ባባ ወደ ገደል ነው ገደልን ገባን አኺራው ዱንያ উম্মቱ ሁሉ ገደል ሊገባበት መስቀላ ስለሆነ ነው ወለማው ዘዲ አጠመጠም ከበት ፎከት ያደረጉ ጀርህ ወታዕዲል ማለት ነው ሐዲስ ሰሂህ ضعيفه ሳንሻዝ መቅሉብ ضابط يعني ضعيف الهجه يعني سبحان الله شاذ منقطع مؤبل مرسل ضعيف بذو معلول يعني موضوع ايه نقول مؤبل منقطع عزيز مشهور غريب منفرد كم حديث انا غريب بذو ايه هو توقيه الاسلامي توقيه الاسلامي والمسلم نعم ولا اتمان كان وهذا وجب تجت وكتب الرجال والسير ولا هرج في ذلك لمن كان اهلا له بقاد له لو نفسه وانجل اذا لبل واجب ناشي فهذا للتعريف بهذا الرسول ولا ما تاوم تاوم من الشوط لا تغتروا بهرش المحاسين لا تغتروا بتنكيش راسي رالو بوزو عباده صلاه تقدر ما شاء الله غير بادي ضعيف كذاب وضع ضعيف للدنيا والاسلام او يسوى تدريس وزاري تمام ظاهر كلايلا اناميت مال بالجد هنا سند يشغل هذا التاريخ بهذا الرجل والتاذي لما استند وليس للتشفي راسا يعني مننا وسترى قصي تعرفون انجي لما راسه يشل جه مننا لا تعذيب لا مننا لا نسيان فهذا يا امر ايما الله سبحانه ان حسين الكرابي فقال مبتدئ زي كرابي مبتدئ اذا قالت هذاني فصدقوها فان القول ما قالت هذاني هذاني قالت يمنوات قول ما له هذا مثل امام الغنبل اهل قال مثل من قال تاريخ بغداد للخطيب مجلد ثاني صفحه 66 وسئله عن طيب محمد بن حنبل عن المحاسبي حارث المحاسبي فقال ذاك رجل سوء مطفوثون لا تكلمه ولا كرامه ولا نعمى عين الفل አታናገረው መጥፎሰው ነው አኔ ደይደ መጥፎሰው ነው ማለት ወከሰበ ገዛሪ ማአና አንሶ ወሱላ ابو ዙርአታ አራጂ አን الحارث المحاسبي وكتبي حارث المحاسبي محاسبه ተባለው ያነው ካና كثيرًا يحاسب نفسه كما ذكره النووي في تبيان في ادب حمله القران وكتبي اصلن سلام መጥፎረው ቆ አይደለም ግን በዚህ ዙሪያ ልክ አይደለም እንጂ በሌላ በግልማ ኢባዳ አለው ግን ماشي اياك وهذه الكتب تتنقل من المكاتب هذه كتب بدع وضلالات عليك بالاثار هي بدعه مطابوش ناتشو وضلالات الناس عليك بالاثار نبي سلفوتين تكرنياون كرسنا ورس يمكتلوتين تناغر اسم هذا تعالى اتيكم كتاب اسم القرداوي كتاب يا سنه البنا كتاب سيوا زمن قر لها لاكوايوش كتاب سيوا زمن قر لها اخواني سينا انذي علمنا كتاب كنزا بلطونا نو اي بلطو بكو زمك شايسنا وقت كده اينا سيوا زمن وي يدرو نو بدعه باهم دي بدعه الا مثل وي بدعه عند زمانو حكم يغير لسيل نو هي ده ما اسكيد بدعه يتم اي زمان واي مكان وفي اي انسان بدعه عن الله فما ذا بعد الحق الا الضلال ها ميلاد كتي غباي ما ميلاد ما غباي اندال حجر مولو بمولو انا ستفقي موسطان هاول رتازي نبيو انتنا كافر من مالكين أتانا جزء وقالوا بوالا يعني صاجر الناس على الناس فجفان الناس على حتى قبائل جي عندهم سأنا قريب نبطل سبحان الله ما يدول على كابس المالك بلو عن سيو كمالك قستان ابدا بيزو متو سيساو بجي بيشعيه ونو بلو أسائي لأنني كتاب بسو ستاني مالك قستان كفيشي سيعي وني عن ابن ابا انه انجليه قوات دنيا عند نفقا درسونا لنا انت لمن تتشقر الله انيا قد اقاط سلمه كفر مالكونا اعوذ بي وهذه من البلاع الدربية فخيمن سيئة تنويرا فسجرتها اذا دابو ما قاقرس قبسيا قاط القاتلة ايه بيقول هل قريا وسيلة منون معاملة دنيا معاملة او ما نقاقر اللوكو قل يا معاملة وما النقاقر ووسائل المباهي مباهة ككافر كليل أهم قال إنا إن الدبايي اللو إهن ياهو حرام يقولون معاملة إهن دلناه كلامه وسيئة للمباهة كدين قال نسكي اللو لدنيا كهون معاملة كون ملو عالو فرسنو اسمالا يتوسنا لذي لدين كنفقناه لمعاملة بإذن النقاقر من هذا البقر آلتا مثل نفقه أكار هنا أسون ينفقه بدين ينفقه بدين يبقل حتى النقر ربما للاب شكل يفتل بشلال لكن هذا لدينه نفقه بدنيا ألم أن الدنيا ليعتبر بعد المين نقر بس بوسطون تزئينه وأنت هذا الذكر يعجب تزئينه لا يسراب كالزيع الجنة ربما العرام البعيد قال معنا سلام تستطعهم رب السلام التادركم بقبو تستطعهم وكسر في الله فقدت في اللة زقتها وتالفا لأهيل من هيل مادرك دمو هجر مادركم شرط على زندر حجر ايش بك حجر تعذيبي الله حجر بقائي الله حجر تهذيبي الله حجر تعذيبي لمصلحه المهجور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكعبين وصاحبين فكعبنا ببدنيوش اللي ادرقوا طوالا يعني حجر ايش تعذيبين اسو اللي بات تسطوت اندي ملت مزيورا بامساقا درس كامساقا درس اكون رفوت حجر بقائي الله حجر بقائي لمصلحه الحاجر فترى إلما لي لو جديه وشبها منا مكراكر ما يشلقه هنا ثلاث إذا قال حجرا وكاء إبارة لمصلحة الحاجر ودليل كثيرا من ذلك ما في السبيل حديث عائشة رضي الله عنه إذا رأيتم الذين اتجلوا ما في شابه فأولئك الذين سمى الله فاذر ومن ما في سيئة من حديث ما كل أن قريبا له حذف من جاربه وروه نبي نهى عن الخلف لا تسيب سيدا ولا تنك عدوا ولكن تفقع السنة وتكسر السنة وتفقع العين بالعين من جاركا تطرق توربور أوري ما تتعدنا ثلاثا أطاق وسنة يقول الاستفال الثالث أين تعبر قالت بلوال بلوال ما اللي تولك أنا هيل سيادر قلت كان بيو عن سيادي في نقرها اللو لا تسيب بلوال ولا تسيب سيدا ولا تنك عدوا ولا تكسر السنة وتبقى لين إياكم إذا لا أكلمك بلواله للا ودمه هاجرا من دنا وتهذيب يعني عائشة يتهذير عائشة حديث يعني يتهذير هذا من لمصلحة العامة لمصلحة العامة لهم لما لنا وهم يترقون على نبا بذات هذه التهذيرين وبذات يهم بينهم ما لنا هنا هذا من دنا لا له اللوم بس لا يشود ما لنا له الزوم بالتوين عند الشوات ينقر الجن حجر من هذا الجوز هزئينه مفتر من شبكونا نكتل أو مي سماء وقال وصفاتي كادر رجل بدأ سأتئين مفتركه وزفل نمت من شبكونا عانت رسولة حجر من هذا الممكر يبلغ هذا الزام مفتر يا سلو مي أبابيت كوني عانت حجر هزئينه أما يفتر نسر هدى دينا اجروه لا لا يا إله يدره لا يبقى عند ذي يباس اللي في الساس قبارة كتراشون عند ذي كفلر عند ذي نتكون حاجة كما ذلك على ما ذلك شاء كما ذلك ذلك شاء التفكير في مجموعة الفتاوى حاجة المكاية لمسلحة الحاجر حاجة تعذير لمسلحة المهجورة حاجة تعذير لمسلحة العموم له نعم لأن هذه الكتب ليس كتب كتب أدواء أولا أصابوا لهذه الكتب الأفكار ليس من الدعاء إلى الله على بسيئة وعلم ولكن فرعن إلى نبذ الزبين وأفتاء هذه الكتب هؤلاء ليس من باب تجريه الأشكال الذات فإنما من باب تأسل الأمة أن تتسرب إلى أفكار مشبوة وهذا النص عند يقصد معنا أفكار مشبوة بشبه يتمول أما لكاكة مرمر وهذا النص عند يقصد تسرب معنا ترقو قبل عند يقول معنا ثم تكون شتمة على كذا يعني دائما تلك النظر وتتفرق الكلمة المسلمون نذكر بتاتنا البقى وتشتت الجماعة عند الوقت شوط يبتاتنا وليس غرضنا على أشخاص هدفة يسميه كبرون أيضا غرضنا على أفكار الموجودة يتغني هنا مرمرنا من الكتب الكتب التي وفدت إلينا متى باسم الدعوة يمني وإن كان ذلك من باب الجريد الجاري في عداوة إلى أكيد ولا يجد لمن كان أعلم فهذا التعريف الذي والتعزيم وليس التشب فهذا للأسف الشديد بطل ما تزنه فقد تلقى بعض جؤات تركبوا الوسط وتطوال وبعض شفرسان وطاطوش في دلالة بدمي بسعودي هذا وسعودي هذا ريال لعالم وجؤات التطوال يعني هذه الكتب المشبوع شبهة تمون لابا بجيتا تمون لابا تنطافك والمنحرفات عندما يتزنبرت شعونة تنشاففت شعونة شعونة تنقابل شعونة شعونة بلك أبو تلقى بلك أبو متعلق بتلقى فقد تلقى بعض الدعاة وبعض الشباب في دلال التوهيد هذه الكتب المشبوعة والمنحرفات بلك أبو تلقى بلك متعلق بتلقى بمك أبو تقبل واتمانا بطعم يعتاد جنوانا بطعم يعتاد አረቦች እንዲጠቀሙ ለለሰፊ ሸ በጣም ያታዝ በጣም አዝናለ ለማለት ለሰፊ ሸ ይላረቦች يستبدلون الذي هو ادنى يتجئ انا استني وراد اقرا ونون ان فكره المشبوهان بالذي هو خير بسنا يقيران بل قد وجد ما يسني ويعذب ارى الناس ما يودسنا ما لنا ما يتلقم تغنتوال ابل اعلى الموجوديه ايه ابو الاعلى الموجودي وسمندنا اخواني هنا وكتبه يسمع ودزا ومحمد سرور ابن نايف زين العابدين بسم يا ودس على ما شاء الله مفكر يمناوي ما سنسان تستنى مهور واسنان البنى واسنان المصرية المؤسسة لجماعة الإخوان المسلمين واسم يا ودس على عقرات الله عليه وسلم يتم كتابات المصيفة من بكر وسيد قطب سيد قطب نم يا ودس ومحمد قطب أخوه سيد قطب شهيد الإسلام يا زيد إسلام شهيد الإسلام شهيد الوطا شهيد ما تقول بابا يا جنة وإن كان شهيدا في الدنيا قد لا يكون شهيدا في الآخرة عندنا شهادة أنواع شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة دون شهيد الدنيا وشهيد الدنيا دون شهيد الآخرة شهيد الدنيا والآخرة من مات يعيش في معركة إيش مشركين بسبب كتاره ككافروش تفصفت بأقباب في وعبابا الناس بمواقعات مكينات يموت يراسو طوري وقاو يراسو فرس يقدلو يراسو قادلين وسيحوك يقدلوت ثلاثوش يقدلوت فإذا ما قاكل يموت ايه شهيد في سبيل الله شهيدة من وراسة بدنيا مسجد النماغلو قد ايضا بشهيد مسجد اتشارة اتشارة مقالات وراء ماهوتو شافي عوض بشهيد مسجد اتشارة ملال ليلو اتشارة مسجد اتشارة ملال سوستان يقول هلكتون جائزنا ملال جمعا بين الذين مسجد على مسجد بشهيد الدنيا والآخرة وكل كما ذكر ذلك من الكريم الجوزية الهنبلية السلفية الدمشقي ليلو شهيد الدنيا دون شهيد الآخرة عادي لغنيماتي هدفه لغنيما بيتا دنو لجهة الإلهي كلمة الله إذن لغنيما سير بيتا خواب سؤال بينه وبدنيا شهيد لأن ظاهر دباتنه كم بين الوين شهيد شهيد الآخرة دون شهيد الدنيا من قتل ظلما كأمر وعثمان وعلي ومن شابه ان عمر عثمان علي يتابعوات في الضباط شهيد الآخران دنيا لدينا يستقر الباسع يتابعوا ما يتبعوا مع انهم قتلا شهيدا والرسول شهيد لهما يعني انما عليك نفسيك وشهيداني جمره كيوتو كده جمره ترقى فقه فايدا اسكنه سكن انجي وانت الى الله نبي الناس يستيق شهيدان يعني عمرنا عثمان بشره بالجنة مع بلوى تصيبه بلوى عثمان يعني شهيد بلا ايه شهيد ان كان كانه ربما شهيد ابن الوليد اقبابا يكادمون جهاد اقبابا يالون هولو اسلام بمي فقدوا ملك ساي هول يتقدر قدية معلم من ذنو شهيد لو يا مدي بذي بمنفن قلم انجف بموكراو انجدي سيكوتفو يا وبدما انتنا سينا بانوار سالاتي نساء الله اعلم በዛ ጊዜ እንግዲህ ያው በፍቅላን ነው የሞተው ሐሰነል በናም በደፈጣን ተገደለ ቁትለ እግዚአብሔር በዚህ ዋናው ቀስቃሹ ያፈልኳን ምን ይሄ ነው እኛ እንደ ዘወር ሙሲባ አይደለም ሙሲባ ደስ ይለናል አይደለም እዚህ ለሁሉ ማወቅ አለበት ግን አካሄዱ የመናጀ ሰላፍ አይደለም منهج السلف يعني هون أكايد بدي سوريا ميدر سبه راس ومصيبة أنت أجنبي تأجل أيوني شلال هذا كودي وأقرسا مقوازا لبتين ليس هذا القول تعقيدا للجهاد كما يقول إخواني جهاد لما لا تكلم هي جهاد شروط أن شرط على ما لام فمن هذا السلفهم أيضا لم عند الذكار هنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا إذن عمل حركة الجهاد الإخوانيين ها ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أي تنالي كواجاتك قال لا جواب محمد صلى الله عليه وسلم يا يعني نبي لا لوت سيد بوش كالوتو كالواتو بين ملتو ها الله كما كشركات بين ملتو كالتو الله يرى تشو نفر على نبيتي ايه مال المال كواجو اي كبني كبني جيس الراس حلانا انكا بايدم شركم بايون كاتنا يقرم ميلوت سادا كشرك كوت واردو سوش لواتو كشرك بلتونانو ويش كشرك كلونانو لواتا تشو كالتو وكشرك توبت بيادر الله يكبلا تشو نفر مالت يا مال جي كرال يا خوارش بي الله تشو اخوانيوت يا خوارش بي اسامة بالله دي نزي فتي انا محمد المسعي انا فلاسان نزي او فكرة الخوارج الله تشو أتيلو تفينة كو كإخوانو سيتو السجنة يأتيلو تفينة ليس ما يفكر يا رب من البعد أو البدون قال إلا كريسة أتيلو تفينة انتحار تفجيرات ليست من منهج السلف أتيلو تفينة منهج السلف أيضا كذلك ما فندق سنت منشآت سنت مؤسسة سنت أبرياء الجلال أنت اصبر إذا كنت على الحق وظلمت إذا قدرت دافي على الوجه المشروع وإلا فاصبر حتى تموت على الحق وعما يالون انا اجت عنه بلاح اسلام بما يالتو مالك متتقم وتمكرو يا بلد اسلام ناس مدال انتينم اجر بسيا درقحان سلزي انجليز بانبي سنة مقاد التي اين المسلمون الان اين المسلمون لا تكاك إلا تنبش لا بر لا تكين لا تنبش نقر ومكان بذي متشاشرة يا لا يا كافة شون يا شارو بس زمن لا ينالو في النزي هون كافر قول مهيدا ونيوات مسكين وچ يا كي عرفة الزيق دي جهاد دعوانا ما نجل سلام نستمع القرآن دي سنة تكت كرنيا قرآن دي سنة تكت كرنيا من هجر وسط يد أصلا رخي ما سبت إلا بطا خزا وعلينا طويه لبطاد خزا البني قال الله يلانا نعم الشيء والبيبرك وسد ابن بلد وادنا وخير الشيء وحسن الترابي عجيب حسن الترابي حسن الترابي سوداني كرب كذي موتا ايه بدا سودا موت رسلت طار اخوان وسود سوداناوي عبد المجيد الزنداني اللي صنعاني لا صنعاء لا يعني لو مات بيبوتا نصرها الساب انقري بيبوتا يوسف القرباب وامثاله اضرابه اشبه امثال بدي اتشعر انه اكيا وشو من هذه كده كسره الساب هي سلاح الساب يبال ويزال جنة عليه في الرد الشيخ مكبي الخاوي لأدمغات الخاوي عليه يساوي أدمغ دماغ بعده بيادر بكتاب الوقا الخاوي لأدمغات الساوي إسلاح الكلب العاوي يوسف عبد الله الباب بالكين بالكين بتشوف شكرين شكرين ليه بان ليه بان بتشلو ماليش أنت بدي أشرح أصباح أم سنة ومحمد أحمد الراشد ميبان فإنك إن ذي الله تو يا إن ذي ميا ودي تعالى أون أون كتب الإخوانية أشيرة الإخوانية تفصيلات الإخوانية النزي الصوتية والمرئية بدمت بقبت ميتا وكريبت ايه اللي الناس ومعن الناس نقل الكرام دعاة بلو سو او النزي سوته مالكفي يا أتفلق لنا من دنو سو دائي وشي اللي زين بلو دعوات هستيتا ساتما مدرك لا يوطع ميدي على يتاية هلو مرضنا بدعبين ربتم بكتبكنا ودائنا وبلو بزوها وبزوه برسبوا لا شكتلو ህብረተሰቡ እነሱ መጀመሪያ ሆነ ነገር እንደ ማርከ ላይ ላይ ማርከ ስር ጦር ይሰጡታል አይደለም ንግራቸው አምራ አፈጠላ ጤና ሰው ጮሌዳቸው ምስት ከዛው የፈለገው ባጥል ይሰጡት ይቀበላል መጀመሪያ ችግር አለበት ከተባለ አጣርቶ ይገባል እዚህ ቤት ላይ እንድን አለ ከተባለ ውሻ አለ ከተባለ ስለታንቀጥ አንድ ሚዛረፍ ሚናከስ ውሻ አለ ከተባለ ሰነዘ ይገባል አንቀጥ ብለህ አይደለም ሁሉ ይድረኩም አይደለም ያዘደናው ያው ነዱዓ ተብሎ ያልጠሩ ዱዓቶች ይብረተ ተባላውቀም ድሮ ያው ከሱፊዩ የተሻለት ሱፊ ዱዓ ያደርግም ነበር ያው ሱና ምናምን ከሞላ ጎታ ያቀርቡም ነበር ከዛ ተለወ የተሻለ ነው እንግሊዛ አቀባብራሉ አማርኛ ማሻአላ እሺልን አረብኛ ስለሚያቀርቡ ያላወቀ ይብረተ ተባ እነዚ ሰዎች አንድ አቡበክር ዑመር ዑስማን አርጓይቷቸዋል አ ሳይቡ ዳሪ አብራሚ ባፊያና የቤቷ ባለቤት ቤቷ ውስጥ አለ ሲግር ያውቀው የቤቱ ባለቤት ሆነ አይደል ካለ ባለቤት ሆነ እንደዚህ ሳቱ አይደል እንዴ ስለነሱ እኛ እናውቃለን ከሌላው ካለ ወቃ ስለነሱ መርዝ ዳይናቸው ጎሽ ማሻአላ ዳይማ ዳይናቸው ነገር ግን ዲዳዋቲህም አድዋ በሽታ አለበት አድዋውን ቀልቢያ አድዋውን መንሐጂያ የመንሐጂና አ የልብ በሽታ አለበት በዳዋቸው መስሙማ دعواتهم مسمومة مرزا ما نعرف اهزروها لا تنقفوا فإن قال قائل لماذا تجمع هكذا بالجملة يعني لو بجملة تقال إن دقنيت الناقر وباي جيل لها لأن الذي ذكرت أسمعهم قد وصل إلى ما لم تصل إليه من الشهر إن دي بعدتك إن انت متورفات شغالتي من دلناه ዘሎ አን ስለንገት ግን ተውት እንደዚህ ይችላልቻው ለሚፈቃው ቢነሳው ብዙ እነዚህ ትፉዞ አለ አይደል ትፉዞ ሲሞቻቸው ተከስካቸው አንተ ያደረስከበት ሹራ ደርሰ ሹራ መድረሱን ረካዩ ጋር ያሲን ኑሩ በኢትዮጵያ ሹራ አለ አይደል ኢኽዋኔ የናው ያሲን ኑሩ አልአምሃሪ አዳይ ኢኽዋኔ ይሙብታዲ አቆሩ ሀመራቲ ሄተር ልመጃላ ቢዝ ረቢል አረቢ እስካለው ኢንሻአላ እንደዚህ ተቦች እያንዳንዳቸው ኢንሻአላ አንጀተው ቢቸረው ነው ያቀባው አላህ ይቃል እንደነሱ ስልጣን ብር ፈላጋ ይደ ከሳውዲ ገጠር ጭቃ ነው ገባው እነሱ ስልጣን ፍላጋ በየጊዜ ለቢዝነስ ቢለው ካሴት ያሳስቡ እና ተቅበርባሪ ናቸው እኛ ብርን ይላል ገጠር ገጠር ተቀመጠው እኛ ተናገረው ማን ይናገር ነው ማን ይናገር ነው ሀዳሪያ እኛ ነው ተዋጋ አባሺያ እኛ ነው ተዋጋ ሱፊያ እኛ ነው ተዋጋ ኢኽዋንያ ደግሞ በእኛ ስም የነገደ እንዴት እሱ ባድንኛ አንገልጸም ግድ ነው ግድ ግድ ሱራ ገነዋል ያሲን ኑር ገነዋል ማሻአላ የፈረረ አፍሪካ ቲቪ ምድረ ምስኪን መለከታታል እዚህ ላይ ነገራ ሲዲ አሳተኛ ሲዲ አናሳተኛ ማርኛ መናገረብኛ መናገም ጃሂሎች ደቡሪዎች ገጠር ፋራ ገጠር ተቀማጭ መናወሽ እና ሰማርኛ አሳተናሉ ሲዲ ሲዲ አላቻው ማሻአላ ራች ጋሽ ሳጎይና ሹራተ ላታም ነው ምባይ ታክ ዳር እንደዛ ካላችሁ ዘመክሸሪ ሚደብ ታለ ሙብተዲ ዘመክሸሪ ኢሽታረ ሹራተ ሸምት ዲራቢያ ዲናር ግን ሙብተዲ ሙብተዚላ ነው ምን ታመጣለ الله خرج جباه شيخ المغتزلة اشتهر اعظم ما اشتهر هؤلاء المساكين السيد هذا رد يستقعوا اشتهر ما تدرقوا سويه شكر كان لبت رد بس على ما عدرق الهدفة لا لا لا اشتهر ليس يبرد الاشتهار ولا ايش بإشارة البنان ولا ايش يعني ايش بشكشكة الكلام قال لها قيوزان بالحق ان الصلاه امام من بين الذي هو احب الينا من كل احد اما هذا السلف واضح في تعظيم مناهج المنحرفه يمنهج السلف جلسنا كمناهج المنحرفه تتنابلنا اوزان ابلاش كونه منهج ما استنققته والذي ينبغي للمغترب لم يجاؤه يجب ان يقول لهات الادله على هؤلاء الذين ذكر عندي كميل انت كغننته بلا غنوالو كمي سنت شكر الله بعد ما مرجعه في تنزيل يقربوا يقربا ان يقول له ليلو ميكبا والذي ينبغي للمتريد ان يقول هو ولا سيره في ملص هات الأدلة ما أقول القول ألا هؤلاء الذين ذكرت فأقول أول الموجود يقول في كتاب رسائل ومسائل ومسافة عمسى تبات تبعى عند الشيطة اسمته عمسى عن دنيا ويجي يتاتب كان رسول الله يظن خروج الدجال بابا دجال وطالب يترطرون نبر في أهدي بقذيات أو قريبا من أهدي بقذيات وبقر وطالب يترطرون نبر ولكن ماذا على هذا الظن استمي بذي ترطر ألف سنة وثلاث مئتين سنة وخمسون هذا شيء سرسمته أمتع أمتعه ألفوان دجال مطالب يترطر نبر الوطام لبا يا نبيون هذه سياسة سياسة موجود لبا قرونا ترجم كل زمانات ولم يفعل الوطام فثبت أن ما ظنه لم يكن سيئا لا إله إلا الله كبرت كلمة تخرج من أفواه يقولون إلا كذبا نبي ترتر نبار بك ترتر أشعر تذكر أيضا لما كان قال ورقا يلم كان دون ترتر ولكن أقرأ تأير أنتنا نبي نقول لنا بجل بدهد ولكن أقرأ جاهل لنا كتب يمج أرش جاهل النسو سنتنا إخزاء فلان تأذوك أدركا كذا كل ذلك الأمر كذا عمر أنقذوا لتنا التسلسي لا تو إن يكون فلان تسلب عليك وإلا فلا خير في كثيرها دجال كهونا أنت إذا بتقلق إيسان منك دجال كهونا جامو فتعنا هنا رسول مدوء أجل لهم واقعي لهم بلو آلوتك تادا بوهارا جامو دجال يا عند بيمت الله شو إيه بوقت نبرنا يا عند بيمتا الرجاء سناقرأه بزديسل هدود. إن جد الجاري مثلاً سأقرأ المتأمنا أسطوبه يوسف سلال درب سويوت نبي سناقرأ نقر ملو بملو خالصا نبي مشتان جاناته زملا بقين مثل نقرأ له هنا مسألة أمور آخرة خاله وهي نقرأ له أنا سنا إيه نبي سوي جسومي تقرأ لابد وزاد في قبعتي سنة عند الشيوس مطور السلسة والسنة الهجرية وقد مدت ألف وشيامت ألفالة ولم يكن الدجاج ألوطة فهذه الحقيقة إينا حقيقة نبي ترسر نبر بك سنقروس كانتونوان حقيقة المطان دجال أي مطان بيالنا يكذب أمرا بل أهدى علامات ساعة الكبرى الإزام تلك القيامة ملكت فتلالك وشو عنده يهونون يا السواب الذي أجمع المسلمون على أنه يهتم وهذا إنكار واضح لخروج الدجال كيف سوانا مكاون على تواترت بخبر خروج موضع لهذه السحاة لتفسي مصر وقال سوف أمس أمس من هنا كل ما روي في أهاديث في الدجال بنبي زوريا بهاديثات في الدجال تورى ومر ثبت أن كل ذلك كان رأيا وكياسا منه رأي مصلحته وكياس نبا إنجي من رجبه إذا لم يرى أعوذ بالله وكان في ريبة من أمر يتطرات تنون بريادو إرقيت أن يعيد اللوم وشط أليس هذا إنكار الدجال دجال المكاد أيضا لمن هي أبابان وتكذيب لخبر الرسول يا رسول الذي قال الله عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا لون مكاد ما استواب أيضا لمن يقول أبو محمد الحسن ابن علي البربحاري ولا يكون هذا عذاب الشرير ولا يفوز هذا من أهل القبلة من الإسلام أهل القبلة من اسم الله وطعم أي كفر حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل فعلا عندك آيات كالا استواب بل بستكار أو يرد شيء من آثار كرسول هذه سيئة ونون كالا استواب بل بستكار إلا فقد وجب عليك أن تخياني نزكا كادر رقا من خزم الله وطوات غتفر دبت التاكف بك وجبوب بها فإذا لم يفعل شيئا من ذا كاثر فهو مؤمن ومسلم بالإسم فإسم لا بالحقيقة فبقى الهنامل مجلس الصفا هيا توست بنيك ده انت نقول ده عايز تشرح السنه ما تنقول ده من هذا ده الشبهات على الشبهاتنا بان على شبهنا رزا قد كان يقف نبات على الشبهان على التاويل دول الشلال ويقول موجود في كتابي اربعه مصطلحات القران الاساسيه عرفت دمبوش مستدمبوش وتسمع مبادرات دم القران اساسيه بيرو القران اساسيه بيرو صفحه أربع مصطلحات القرآن الأساسية يا قرآن عرات مستدام بوش مسرساو يقول فالميلة أربع مصطلحات القرآن الأساسية فالأساس صفة للمصطلحات للمضاعف عندما تروا مسارة بسم الله إن الله سبحانه أمره في سورة النصر أزداد لا يستغفر رب استغفال هذا ما ستر منه من أداء الفرائض فرائد نبو يا نبي نسن جداد ما لأنه أسن سوات لا تجد نباته وزكمة النابود لا تسن دي بأسيبان عزوزة شعر من تكسيرات ونقائف لب وبر فرائد النبوة وهيو ملك مواطات يا نبي نسن جداد جداد كمواطات يتجد نباته بوزلتنا لقمة تسن استقبال هذا لب وبر بربنا نقمت على الباتو يا لكم بتبديكون نقمت على الباتو قدرت على الباتو بس كأولا ترسون كارتوار يا لكم لأبا بات نقمت على الباتو إيه لجورنا يزينا ونذكر بس دواوالي تقرار ربونا نعوذ بالله من هذا البهتان بس ذك هذك اتفضل الله ان نطبق عليه الا يكفي ما وصف الله به ما وصف الله به نبيه من صفه العبوديه التي اقول الصفات البشريه كسو صفه النمول يهون باري عبد ما له اي بقاء عبد ما له تذكرنا ملك ثلاثه ملك يا سبع اكو تكني عبد بال نظري اشرف واعظم وصف الرساله وصف النبوه مثلنا عبد ما له انا اسرادي عبدي لينا انزل على عبدي الحمد لله انزل على عبد الكتاب فأنه لما قام عبد الله عليه الصلاة والسلام عبدا وما أنزل على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى إيه رأيت الذي أنحى عبد إذا صلى فوصفه بها في أكثر من آية من كتابه جل وعلا ببدو السبوات سؤال أين هو من قول الرسول في حديث الثلاثة نفل الذي سألوا عن عبادة سيطيق وكون سووش حديث يتنا ويالده وكأنه نفس في هذه المسألة عند النفس قلت قالنا من أمين قال أما إني لأتقاكم لله الحديث أتقاكم لله بطعم الله المفراد كمان نوع كنا تبلغ إفران له إجزاء لقلوب قالوا سنة موجودي كميلو تكسيرنا نكائي كميلو دم الاستغفار يجد كونجاني مسلحان إني استغفار بيتشار وجراء إذن سوء عندما هم قال هو أنت اللي تنوت الإسلام قلت زيلا تدافروا مولو أعقاد آمين مولو بيلون كان الشان نبر كريه بريه لاو قل أتقارم بفرائد النبوة من نقص نقائص وتكسيرات هي تلك نجراعة على الرسول سبحان الله هي ما توبة ما توعد الخوال ما توبة ما على هل بلق قالوا بلا نشهد أنك بلق لو أبديت ونفع هل بلقت هل بلقت هل بلقت هل بلقت اللهم اشهد اللهم اشهد سبحان الله اليوم أكملت لكم دينكم فهذا يورد باتو ملك تبتك النبي قال درس دين والتما اللهم نبر أما تتشو الله مارك بشكل ما تأتي ذا من دين انتبه انتبه فإن كنت لم انتبه للذي كنت به فانتبه انتبه وكان سيئة المساء قال أما إنا قال هدي فإن الموجودية أرفع عنه الاستهزاء بسبسنا مسالك ما لا قد كسوتاو قوال ولدى إخواننا أهل الحديث كون زوج في القارة الهندية سيو موجود الزهر هندنا بيندو ما لدنا أهجر رأيالو كون عند مشاهد الحديث سووج زند ردود علم يوقف يونا يعلم رد من الله وسيسا سيسا طبت على ولدى إخواننا أهل الحديث كون عند مشاهد الزند في القارة الهندية يالهون بيندو هجر أهجر مستيال ردود علمية يعلم من الله سبتوت على لموجود علي مقرونة بالأدلة بعد ذلك القرآن يقولون من الله تسبتوتان تودي إنهرافاته ذني باري وجلس لهذا القمر رجل وانهرافة فرقاته ما تسمى بالإسلامية فرقة الإسلامة تبنى من تسمى هون الشيء السوء أنجاوات حق لكو يتزنب الموت يقول لك لكم